تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المجمل والبيان. والمجمل ما يستقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العرش وهو الكرسي. الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة، فلعلي اليوم بمشيئة الله عز وجل أن أستعجل عليكم لكي يكون انهاء الكتاب غدا بمشيئة الله عز وجل، نظرا لأن الشيخ دكتور حفظي سينتهي اليوم أو غدا، فأنهي كتابي معه لكي لا أربطكم لي وحدي، فلذلك اعذروني إن استعجلت في الشرح بعض الشيء. طيب، يقول الشيخ: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط أو يتقدم عن المشروط. عندكم في جملة ساقطة وهي يجوز أن يتقدم عن المشروط أو يتأخر عنه، لا أدري ما هي عبارة الشيخ بالضبط، لكنها ساقطة عندكم هنا في الجملة. نقول الشرط هو الذي يعتبر أحد المخصصات، الشرط مخصص. قالوا: ومثال ذلك قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقول الله عز وجل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يدلنا على أن من لم يدخل بها تكون خارجة عن هذا الحكم، فالربيبة من الزوجة التي لم يدخل بها فلا تكون محرمة على الشخص. فالشرط أحيانا يكون مخصصا كما أن الاستثناء يكون مخصصا، فأخرج بعض صور العام. ثم قال: والمقيد بالصفة. هنا ذكر النوع الثالث من المخصصات المتصلة وهو الصفة، الوصف. وهنا فائدة، فإن بعض الأصوليين قال إن الصفة التي تكون في باب العموم والخصوص ليست هي الصفة في باب النحو، فإنها تكون أوسع منها، فإن الصفة في باب النحو هي النعت، أما الصفة في باب المخصصات العموم فإنها أوسع، فتشمل أمورا أخرى كالخبر، فعندما تقول إنسان عاقل أو رجل عاقل، عاقل هذه يقولون خبر لكنها في الحقيقة مخصصة بالوصف، فالوصف هنا ليس هو الوصف في باب النحو. طبعا هنا قال: والمقيد بالصفة، ونحن نتكلم عن العموم، ما يدلنا على أن المصنف رأى أن عموم الأشخاص وعموم الأوصاف متقاربان فتساهل في هذا الجانب، فقال: والمقيد بالصفة، ولم يقل والمخصص بالصفة، وهذا كلامي لكم بالأمس. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض. قال: أطلق قيدت أي في الأمر بالكفارة، كفارة القتل، فإن من قتل مؤمنا خطأ فإن عليه أن يكفر كفارة أولها بتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فكفارته ومن قتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال بعد ذلك: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: بخلاف ما ذكر الله عز وجل في الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا أطلق، لم يقيدها بالصفة، لم يقل هنا مؤمنة وهنا أو ليست بمؤمنة. فكثير من أهل العلم يرى حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب، وإن اختلف السبب ما دام الحكم متحدا. طبعا هنا 4 صور تراجعونها، وهي مسألة: هل يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم والسبب؟ نعم ولا شك. هل يحمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم والسبب؟ لا ولا شك. هل يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب؟ وهذا الراجح قول جمهور أهل العلم أنه يحمل مطلق على المقيد كمثال الآية التي معنا. اتفاق الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب الثاني، الثالثة اتفاق الحكم واختلاف السبب مثاله الآية هنا، الرابعة اتفاق السبب واختلاف الحكم هل يحمل المطلق على المقيد أيضا، وجهان لأهل العلم. طيب قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب إلى آخر كلام. يقول المصنف إن التخصيص أسهل من النسخ، ليس كالنسخ، لأن النسخ سيأتي معنا بعد قليل أنه رفع للحكم بالكلية، رفع إلغاء الحكم والإتيان بحكم آخر، بينما التخصيص أسهل، وإنما هو إخراج بعض الأفراد، عندك 10 أخرجت بعضهم. لم يقل إن التخصيص نسخ إلا الحنفية فقط، هم الذين يقولون إن التخصيص نسخ، وبنوا على ذلك أي الحنفية عندما قالوا إن التخصيص نسخ، قالوا لا يصح نسخ تخصيص الكتاب بالسنة، لا يصح تخصيص الكتاب بالسنة. لماذا؟ قالوا لأنه نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن كما سيأتي معنا بعد قليل. فيقول لابد أن يكون الدليل المخصص بقوته، بقوة الدليل الأصلي. طبعا أمثلة هذا عند الحنفية، قلنا لكم مثلا أن الشخص إذا أخذ شيئا خطأ فإنه يرده أو يرد قيمته. في حديث المصرات، شوف في حديث المصرات حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرة يردها ويرد معها صاعا من طعام. الأصل الحكم الشرعي الثابت الأصلي أنه يرد مثلها أو قيمتها، والصاع من الطعام ليس مثل لما أخذ من اللبن وليس بقيمته. وعلى ذلك فإنهم يقولون إن هذا تخصيص للحكم في حال المصرات، فلا يصح نلغي هذا الحكم. لماذا؟ يقول لأنه حديث أحاد والقاعدة ثابتة بالتواتر. طيب. نعم. يقول الشيخ ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قالوا ومثاله من كلام الله عز وجل قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال هنا الله عز وجل قال إن كل مطلقة، إن قال المطلقات جمع وأدخل عليها إيش الألف واللام، فهنا يعتبر يفيد العموم وذكرنا صيغ العموم. قالوا فهنا يدل على أن كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، لكن جاء في كتاب الله عز وجل إخراج ذوات الأحمال، فإن أجلهن أن يضعن حملهن ولو كان دون ثلاثة، طبعا لا شك أنه دون ثلاثة قرون لأنها لا قرآء عليها، دون ثلاثة ولو كان دون ثلاثة أشهر أو أكثر من ثلاثة أشهر. فهنا خصص ذوات الأحمال بماذا؟ بالكتاب. طيب أيضا خصص من المطلقات من لا تمكث ثلاثة قروء وإنما تمكث ثلاثة أشهر. ما دليل تخصيصه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، خصصها أيضا هو الكتاب، خصص الكتاب فأخرج من المطلقات من لا تحيض والصغيرة والآيسة فإنها تمكث ثلاثة ماذا؟ أشهر، ثلاثة أشهر. أيضا نذكر نفس المثال مما يستثنى أيضا، قلنا رحمكم الله ال- ال- ال- من ارتفع حملها بسبب تعرفه، بسبب لا تعرفه، يعني المرأة إذا ارتفع حملها بسبب تعرفه ثم طلقت فإنها تنتظر حتى يعود حيضها فتحيض ثلاثة حيض ولا شك. لكن إن ارتفع حيضها بسبب لا تعرفه، ما تدري ما سبب ارتفاع حيضها، ارتفع هكذا وليست آيسة، فإن الفقهاء يقولون إنها تمكث 4 سنوات اللي هي مدة إيش الوفاة، ثم تعتد اللي هي الحمل، عفوا ليست الوفاة، 4 سنوات الحمل أقصى مدة الحمل لاحتمال أن يكون حملا، ثم بعد ذلك تعتد. طبعا هذا من الفقهاء قياسا منهم، قياسا واحتمالا منهم، فهنا خصصوا الآية بماذا؟ بالقياس، وهذا سنأتي له بعد قليل. فتشكين نفسك. طيب. قال أيضا ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، يجوز أن تخرج بعض صيغ العموم، بعض أفراد صيغ العموم التي ورد في الكتاب بالسنة. قالوا مثاله قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال هنا قيدت وخصصت، خصصت أن الغاصب بالسنة، أن الغاصب الذي يأخذ المال بالقوة ومثله المنتهب أنه لا تقطع يده، مع أن اللغة يسمى سارقا، من يأخذ الشيء بالقوة منك لا يسمى سارقا، يعني على سبيل ليس الخفاء وإنما على سبيل الظهور، قال ليس المسارق ومثله المختلف لأنه لا حد فيه. هذا خصصته السنة من حيث إخراج بعض الأفراد. من حيث التقييد قالوا الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد تشمل من أطراف الأصابع إلى مفصل العضد، كل هذه تسمى يد. فجاءت السنة فقصرتها على موضع الكف فقط، قالت فتقطع اليد من الرسخ فقط. فالسنة هنا خصصت هذه الآية وقيدتها. ثالثا قال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب. هناك ألفاظ جاءت السنة مطلقة أو عامة، وجاء الكتاب بتقييدها. قال وهذا قليل، لكن مثاله قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو كميتته. ما قطع من بهيمة وهي حية أي البهيمة فهو كميتته. الرسول يقول إنك إذا رأيت شاة ثم قطعت إليتها هل يجوز أن تأكله؟ لا، لأنها كأنها ميتة، الميتة لا يجوز أن تأكل إليتها، المقطوع فقط ليس الحي. من بعض الأشياء تقطع إليتها حرام، لو قطعت رجلها ولم تذكى لا يجوز أكل رجلها لأنها تعتبر ميتة. فكل جزء من أجزاء الحيوان إذا قطع وهو حي فإنه لا يجوز تناوله لأنه ميتة. هذا اللفظ يشمل أشياء كثيرة، منها الشعر، الشعر شعر الميتة لا يجوز الانتفاع به على قول الجمهور. أيضا أو على قول بعض أهل العلم أنه لا ينتفع منه، وكذا القرن ونحوه. قالوا إنها خصصت بقول الله عز وجل، قالوا إنها خصصت بقول الله عز وجل ومن أصواتها وأوبارها، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها متاعا وأثاثا. فأجاز الله عز وجل الأخذ من أصوات وأوبار وأشعار الميتة الحي والميت. نعم. ثم قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مثاله أنه بعض العمومات التي وردت في الكتاب والسنة قد تخصص بالقياس، ذكرنا مثاله في المطلقات. مثال آخر ما ذكرتها، وتخصيص السنة بالسنة، هذا كثير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة جاءت مطلقة مرة وجاءت في أخرى مقيدة. قالوا مثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر أي كل نبات لك لم تتعب في سقيه وإنما كان سقيه بمطر من الله عز وجل أو بسبب يجري من غير تعب منك فإن فيه العشر. قالوا خصصت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإنسان إذا كان عنده نخلة أو نخلتان فالنخلة والنخلتان لا تصل إلى خمسة أوسق بل هي أقل من ذلك بكثير. قال وتخصيص النطق بالقياس، ذكرنا مثاله قبل قليل. وهناك مثال آخر وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الحرير اليسير لمن كان ذا حاجة كعبد الرحمن بن عوف وغيره، فيجوز لهم لبس الحرير اليسير من الرجال لأن للحاجة، قالوا على ألا يجاوز أربعة أصابع، هذا تقييد المذهب استدلالا بكلام إبراهيم النخعي. شيخ الإسلام يقول حتى الذهب يقاس عليه للحاجة، فيجوز لبس بعض الأشياء إذا كانت للحاجة وإن كان فيها بعض الذهب اليسير. هذا كمان شيخ الإسلام تيمي عليه رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك المصنف لبيان المجمل والمبين أو المجمل والبيان. قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان. ما معنى المجمل؟ قال المجمل هو في كلامك الكلام الذي يحتمل أمورا كثيرة، فأشكل هذا اللفظ على أيها يحمل. مثاله يعني غير الأحكام، قول الله عز وجل في أول سورة آل عمران ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. الواو هنا هل هي واو استئنافية فيكون الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه، أم أنها واو عاطفة فيعلمه الله عز وجل ويعلمه الراسخون في العلم؟ هذا قالوا من المجمل المشكل حتى يأتي النص الذي يفصله ويبينه على أيهما يحمل التوجيه الصحيح. فقال المجمل ما يفتقر إلى بيان، يعني كلام عام يحتاج إلى تفصيل وتفسير. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراجه من حيز الإشكال والتردد وعدم الحمل على أحد المعاني إلى حيز التجلي. لذلك يقول أهل العلم إن اللفظ إذا كان مجملا فإنه لا يلزم العمل به في الأحكام، ما يلزم العمل به لأنه مشكل. كيف تعمل بشيء مشكل والتكليف بما لا يطاق لا يصح؟ التكليف بما لا يطاق لا يصح، بل لا تقول لا يجوز ولا تقول لا يصح، تعرفون الخلاف قضية التكليف بما لا يطاق. المعتزلة يرون أن التكليف بما لا يطاق لا يجوز عقلا، والأشعرية يجيزونه عقلا لكنه يقول لم يقع، وأهل السنة يقولون بالإمكان التكليف لكن الله عز وجل أحق على نفسه ألا يكلفنا بما لا نستطيع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل قد فعلت. نعم، من دائما تأتيكم التكليف بما لا يطاق، يجب أن نعرف عقيدة أهل السنة أنها وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة. إذن المجمل لا يعمل به حتى يأتي المبين. قال والمبين هو النص. طبعا كلمة النص هذه محل إشكال طويل جدا، لأن النص له استخدامات كثيرة عند الأصوليين والفقهاء، فأحيانا يستخدمون النص ويعنون به نصوص الوحيين من الكتاب والسنة وهو الذي عبر عنه مصنف بالمنطوق، وأحيانا يأتون بالنص ويعنون به المبين كما هنا المبين الواضح والجلي، فيدخل الظاهر في النص، وأحيانا يعنون بالنص ما لا يحتمل غيره، وهذا هو كلام الشيخ. فقال والنص ما لا يحتمله إلا معنى واحد، ما لا يحتمله إلا معنى واحد، إن كان راجحا فهو الظاهر، وإن كان قطعيا فهو النص الذي عنيته بالمعنى الثالث. أقف فقط في دقيقة أو دقيقتين لنتكلم عن قضية النص، سيأتي معنى الظاهر بعد قليل، لكن أتكلم بالنص بالمعنى الثالث الذي بينته لكم وكيف نفرق بين النص والظاهر. يقول النص هي اللفظة التي لا تحتمل معنى آخر، ما تحتمل إلا معنى واحد بحسب الوضع. هي اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا بحسب الوضع، بحسب وضع اللغة. قالوا وهذا قليل جدا في الكلام، ولكنه باتفاق يصدق على أمرين فقط، يصدق على شيئين فقط، على الألفاظ الأرقام، على الأرقام وعلى الأسماء. وعلى الأسماء. الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 ماذا تقول؟ 101، 102، 99. فالنص الأرقام نص واضح لا يتغير، واضح رقم لا يتغير في دلالته هو. كذلك الأسماء، عندما نقول محمد رسول الله يجب الإيمان بمحمد، محمد هو، لا يوجد في الدنيا إلا واحد اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنه تقصد مكة ويطاف بالكعبة، الكعبة اسم ومكة اسم، فهنا ما نقول نأتي بكعبة أخرى أو نقصد مزارا آخر أو عرفة أو منى، موسع منى أو كذا، يعني مثل توسيع منى هذه إذا ضاق الأمر اتسع يأخذها مأخذ آخر. إذا الأسماء هي النصوص. ما عدا الأسماء وما عدا ما عدا الأسماء وما عدا الأرقام فإنها لا تسمى نصوصا بمعنى عدم احتمالها لمعنى آخر بحسب الوضع. لكن يتساهل كثير من الفقهاء والأصوليين بتسمية الظواهر الجلية، الظاهر الجلي يسمونه نصا، الظاهر جدا، ليس الظاهر فقط بل ظاهر جدا. طيب، إذا المرتبة الأولى النص. المرتبة التي تحتها قالوا هي الظاهر، أن يكون اللفظ له معنيان أحدهما أرجح من المعنى الثاني، فالمعنى الراجح نسميه ظاهرا والمعنى المرجوح نسميه مرجوحا، فإن رجحنا المعنى المرجوح لدليل سميناه تأويلا أو مؤولا. فنذهب بالمعنى الضعيف أحيانا الذي لا يتبادر للذهن، لكن لدليل نقول في هذا النص بعينه قصد كذا. سأذكر أمثلة لكم بعد قليل. طيب، إذن قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. إن قلنا إنه بحسب الوضع فهو النص عند المناطقة، وإن قلنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا بحسب يعني منتهى الظهور وجلائه فهو الذي يتساهل فيه الفقهاء والأصوليون فيسمونه نصا. قال وقيل ما تأويله تنزيله. قال ما تفسيره فعله، لأنه واضح بوضوحه فإن تفسيره يكون بفعله. قال وهو مشتق مما نصت العروس وهو الكرسي. يقول إن العروس تجعل على كرسي وهو منصة فتكون باردة، لذلك اشتق النص منه. وإن كان يعني المتخصصون في الصرف يقول إن هذا الاشتقاق غير صحيح، النص لا يشتق من المنصة. فانظر الفرق في الاشتقاق، فيقولون إنه لا يصح أن يشتق منه، لكن عموما المنصة هي الشيء الظاهر، فشبهها فيرى المصنف أن النص شبه بالمنصة لظهوره. ففي الزواج أعلى من يكون في الزواج المرأة لأنها في المنصة، وفي الحفل أعلى من يكون فيه صاحب المقدمة الذي تسمى في المنصة. ثم أتى بما هو قريب من النص لكنه أضعف منه، قال والظاهر ما احتمل، أي اللفظ الذي يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني يكون اللفظ يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. مثاله الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ المعنى المتبادر لنا مباشرة أن الصلاة ما هي؟ صلاتنا، صلاتنا. وأن الزكاة هي ماذا؟ الفريضة التي هي أحد أركان الدين. هنا نقول هذا هنا هو اللفظ الظاهر لأنه دل عليه النص. أحيانا يكون هناك معنى مرجوح ونرجحه. مثاله قالوا في الصلاة نفسها، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة جابر في صحيح البخاري وقصة النبي أوفى، قالت صلي علينا يا رسول الله، امرأة جابر، قالت صلي علينا على جابر وعلى آل بيته، فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول هنا صلى عليهم بمعنى أنه كبر عليهم إما صلاة جنازة أو صلاة مفروضة؟ لا. ما معنى صلى؟ دعا. هنا ليس متبادرا للذهن في الأصل كلمة الصلاة هذا، وإنما الدعاء، فذهبنا للمعنى المؤول لسياق اللفظ. مثال آخر في الزكاة، الله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها. من الفقهاء من قال إن الزكاة هنا معناها زكاة الفريضة اللي هي زكاة الفطر، لكن جمهور المفسرين على أن التزكية هنا زكاة النفس هنا ليست زكاة الفطر اللي هي زكاة البدن، وإنما هي تزكية النفس بالإيمان بالله عز وجل وتطهيرها من أردان الشرك. فهنا ذهبنا لمعنى غير متبادر، غير متبادر من الزكاة المتبادرة هي التي نعرفها، إلى معنى بعيد بوجود القرينة الدالة عليه. وضح النص المؤول على استعجل قليلا. في إشكال في هذا أو نمشي للنسخ أو الأفعال؟ الظاهر نعم. نعم، لأن أحيانا الذهاب، يعني خل أعلق على هذا الاختصار أو الإيجاز، أضر النص. إحنا قلنا ألفاظ العقوب والأسماء لا يمكن تأويلها مطلقا، الذي يؤولها هذا مكابر، مكابر مطلقا لا يقبل رأيه، لذلك لا يؤول النصوص إلا الباطنية. تجد من فرق الباطنية من يعتمد على الأرقام، يقول لك أنا أحدد لك يوم القيامة بناء على الأرقام كذا، جاءت عدد الآيات بكذا كذا كذا كذا. تأويل الأرقام بمعان وأحكام بخلاف ما نصت عليه هذا لا تقبله العرب وليس جائزا في الشرع مطلقا. يعني بناية كثير من الأحكام على الأرقام هذا لا يصح، وهذه طريقة الباطنية. طيب، النص إذا كان محتملا لمعنيين أحدهما ظاهر لا يجوز الذهاب للمرجوح، وهو الذي سميناه مؤول إذا كان بدليل، لا يجوز الذهاب للمرجوح إلا بدليل، فإن كان الذهاب إليه بغير دليل فهو تأويل باطل سواء في الأحكام أو في العقائد. ألم تعلموا أن في العقائد من الناس من يؤول صفات الله عز وجل سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية بتأويلات باطلة بلا دليل؟ يقول لك هذا قد يحتملها اللفظ. نعم، أنا أقول لك نعم، أن العين قد تطلق في اللغة على الشفة. نعم، أنا ما أقول لك لا، لكن النص لا يحتملها إلا في أحايين معينة تجري بأعيننا. هنا قالوا مسألة أخرى أن الجمع قد يقتضيها. واضح؟ حمكرنا. فالذهاب للتأويل مطلقا بغير دليل لا يصح، وليس التأويل دائما مذموم، بل هو حسن في بعض الأحيان إذا كان بدليل. أليس كتاب محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 اسمه جامع البيان في تأويل آي القرآن، أي تفسيرها، في تفسيرها؟ نعم. الأفعال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هنا تكلم عن الأفعال الصادرة من صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأفعال من العلماء بعده ليست بحجة، بل لا ينسب إليهم هذا الفعل. ما يصح أن تقول رأيت من فلان، فإن الفعل من غير صاحب الشريعة ضعيف. ومن الأبيات المشهورة يقول، تعرفون بيت المشهور، يقول: عليك بعلمي ولا يضرك تقصير. ومشهور دائما يكرره كثير من متقدمي أهل العلم. فدائما قد يحدث تجاوز ممن هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا معصومين، فقد ينسى وقد يسهى، بخلاف الكلام والتدوين فإن السهو فيه موجود، لكنه قد يكون أقل. الغالب أن في الكلام الإنسان يتحرز أكثر من فعله. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام كثيرة جدا، كتب فيها رسالة للأشقر، وهو يعني من أحسن من كتب في الباب عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلدين، الشيخ محمد الأشقر، أظنها رسالة الدكتورة. قال: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. هذه مسألة مهمة جدا. قال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان: إما أن تكون أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم العبادة لله عز وجل والتقرب إليه، أو أن تكون من باب العادات. وقد أطال القرافي في كتابه تمييز الأحكام، وابن القيم في إعلام الموقعين في الفصل بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت من باب الأحكام وأفعاله، وبين أفعاله التي كانت من باب العادات. بل إن القرافي وابن القيم يريان أن الأقوال أيضا يجب أن تقسم هذا التقسيم، إنهم يريان أن الأقوال منها أشياء صدرت من باب العادة، ومنها أشياء صدرت من باب القضاء، ومنها أشياء صدرت من باب الأحكام، وأقواها ما كان من باب الأحكام ثم القضاء ثم ما كان من العادة. يقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت على وجه القربة فإن لها حالتان. يعني كيف على وجه القربة؟ يعني صلى، صام، حج، تصدق ونحو ذلك. قال لها حالتان: إما أن يدل الدليل على اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، مثال ذلك وهو كثير. قالوا الوصال، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح حديث سعيد أنه كان يصل، فوصل الصحابة مثله، أرادوا أن يصلوا مثله، فقال نهاهم عن الوصال، فقالوا إنك تصل، قال أني لست مثلكم، إني لست مثلكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مثلهم في هذه الأحكام. هذا واحد من أمثلة أيضا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وجوبا في حقه، وجوبا في حقه، بل قالوا إنه ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة إلا وبقيت في حقه واجبة. لذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرة شغل حيث سلم لتعرفونه، عندما شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سنة الظهر قضاها متى؟ بعد صلاة العصر. إلى هنا يقتدى به، لأن قضاء سنن الرواتب ذكرت لكم أظن استطرادا أن سنن الرواتب تقضى، سنن الرواتب والوتر فقط. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأصبح إلى أن أو فغدا إلى أن مات وهو يصلي هاتين الركعتين بعد صلاة العصر، استمر عليها. لماذا؟ لأنه فعلها مرة فلا ينقطع عنها، استمر عليها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، بينما الأول ليس خاصا به. ومن هنا فائدة: فقهاء الشافعية يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الفقه. أين؟ وين يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمشي أحسن. ليش؟ ما وجه المناسبة؟ لأنه سلم تزوج أكثر من أربع. نعم، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع إلا أناس متأخرين بعد 1200 من الهجرة أجازوا نكاح 9، أما قبلهم فأجمع. وما نسب الظاهرية غير صحيح، فإن ابن حزم وداود جاءت عنهم نصوص في حرمة الزواج بأكثر من أربع. طيب قال: وإن لم يدل الدليل على أنه لا يختص به وجب، أظن هنا فقط نحد مع نسخة، معك نسخة؟ وإن لم يدل، نعم، وإن لم يدل، لا مضبوط تقييم الكلام، وإن لم يدل لا يختص به، أي وإن لم يدل الدليل على الاختصاص لم يختص به الحكم. قال: لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. فهذا يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا شك، ولم يقل إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحجة إلا أناس، يعني قولهم ضعيف جدا، وهم بعض المعتزلة وغيرهم. لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تحمل على الوجوب أم الاستحباب أم الندب؟ ثلاثة أقوال حكاها المصنف عن أصحابنا، ويعني بأصحابهم من الشافعي حسب. قال: أما القول الأول فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، وهذا هو مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة يقول إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون على وجه القربة والطاعة أنها للوجوب، ويستدلون بقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. لكن هذا يشكي عليهم هذا الدليل، أن تتمة الآية وش ما هي؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، والقول ليس فيه نهي، عفوا والفعل ليس فيه نهي وإنما هو في القول. قال ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي أي أنه الأصل فيه أنه مندوب حتى يرد الدليل على وجوبه. قال ومنهم من قال يتوقف فيه, وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل للقول الثالث أنه يتوقف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, لا نحكم بالوجوب ولا نحكم بالنذر وإنما نقول أفعاله تدل على المشروعية. شيخ الإسلام ما يقول توقف مطلقا وإنما يقول تدل على المشروعية أنه مشروع إما مندوب وإما واجب, لكن على أيهما نحمل نحمله لا بد من دليل خارجي. قال وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذه مسألة مهمة جدا من جهتين. الجهة الأولى في تقعيد القاعدة وهو ما يسمى بالتنقيح المناطق, ثم بعد ذلك في تطبيق الفروع عليها وهو ما يسمى بماذا؟ تحقيق المناطق. هذه القاعدة وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي في غير الطاعة وإنما في عاداته مثل اللباس مثل طريقة المشي ونحو ذلك, فقول جماهير أهل العلم أنها ليست مستحبة, أنها ليست مستحبة. نعم إن من أحب شخصا وأكثر من ذكره, أولا إن من أحب شخصا وأكثر ذكره فإنه يقلده من حيث لا يشعر. البخاري أن أنس رضي الله عنه كان إذا أكل المرق تتبع الدباء القرع, فلما قيل له في ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء, يعني صحن المرق يأخذ منه الدباء وهو القرع القرع الصغير. هنا أنس لم يفعلها على وجه القربة وإنما لأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم فقلده فيها فقلده فيه, وهذا معروف على النفوس تبلت أن من أحب شخصا قلده. لذلك يقولون, يعني هذه خارج باب الاستطراد, يقولون إن لأهل العلم زيا, لأهل العلم زي خاص بهم منذ القدم إلى الآن, حتى في الهند رئيس وزراء الهند هذا مع أنه ليس بمسلم يقولون الزي الذي يلبسه هو زي علماء المسلمين ليس عامتهم ليس عامتهم وإنما زي علمائهم, يقول إن العلماء زيا فمن أحب العلم وأهله تزيى بزيهم تزيى بزيهم. فيعني هذا جبلة ليست استحبابا لكنه طبع أن من أحب شخصا تزيى به. نعم, فأنت عندما تقلد النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه الاستحباب وإنما محبة لهديه, وعند المشي تتحذر من صدب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. لكن هذا ما يتعلق بالحكم, لا أريد أن أطيل في الخلاف. المسألة الثانية في تحقيق مناطه, في تحقيق مناطه من بعض الناس يقول كل ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان من شأنه فإننا نقول إنه ليس من السنة. نقول أولا أول شيء أخرجنا الصورة اتفقنا عليه وهي أن ما كان من العبادات فيستن به لا شك. الأمر الثاني أن ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه أجرا أو أمر به فإنه يكون سنة, مثل السواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك دائما وكان يستاك في الليل هكذا الرواية, ويجعله على لسانه ويقول كما تعرفون في الصحيحين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا سنة لأنه حث على السواك. الأمر الثاني أعيده, الأمر الأول من فعله الذي ليس على وجه القربة لكن يلحقه بالقربة ما ورد به النص على أفضليته, رتب عليه أجرا أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, فيكون هنا على وجه القربة ينتقل من كونه من العادات إلى كونه من القربات. الأمر الثاني قالوا إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا قصدا فإنه يكون سنة. فهناك أفعال قصد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها قصدها بعينها فتكون سنة. قالوا مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ثم فرقه, يسدل شعره ثم فرق قصد الفرق هنا بعينه, فيقول هنا عند بعض أهل العلم يقول إن هنا يكون سنة لأن يسلم قصد هذا الفعل بعينه. واضح الفرق، لأنه قصد كان يسلم شابهة اليهود ثم فرق فقصده هنا فيكون سنة. يبقى لنا ما كان من سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إنه سنة لذات الفعل، فلا نقول إن لبس الإزار ولبس الرداء سنة في غير الحج. جاء شخص في وقتنا قال أريد أن أخلع الثوب وألبس إزارا ورداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، نقول هذا سنة؟ نقول لا. لذلك يقول شيخ الإسلام يقول والسنة كمال الستر في اللباس، فلبس السراويل أفضل من لبس الإزار. قال لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سراويل تلبس عند العرب، لم يكن العرب يلبسون السراويل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لبسها لمن بعدهم أفضل من لبس الإزار لأنه أكمل في الستر. هذا كلام شيخ الإسلام، فنظر للمعنى وهو القاعدة. طيب إطالة الشعر هل هو سنة؟ نقول ليس بسنة، لأن السنة فعله كعادة العرب، ونحن نعرف الآن ما زال العرب الذين في القرى وفي البوادي يربي شعره ليس لذات التربية وإنما لبعد الحالق ولأنه احتاج إلى مؤنة ونحو ذلك. فلا نقول هنا من باب تحقيق المناط أن تربية الشعر وإطالته من السنة، بل هو من الإباحة، فعل السلام كما يفعل العرب، وهكذا ما شئت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعضهم حتى أن بعضهم أدخل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي في باب الإباحة الكحل، فقال حديث ابن عباس أن السلام كان يكتحل وترا، قال أن الاكتحال ليس من السنة. بعض المصنفين من الأصوليين المتقدمين مثلوا قالوا مثل الاكتحال لا يكون سنة، لم يرد به، نعم قد يعني يأمر به المريض، قال هو أمر المريض ليس دليل على السنية. نقيم في بدء مفهوم كلامه في إعلان الموقعين، وبعض الفقهاء يقولون إن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الأقوال من باب الطب لا يحمل على أنه من الوحي، وإنما يحمل على أنه من العادة. طيب ثم قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، يعني مثلا إذا سمع قولا ثم أقره فهو صحيح، مثل ما سمع بعض الأدعية فأقر أصحابها. قال وإقراره على الفعل كفعله، أيضا لو رأى فعلا معينا ولم ينكره فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، مثل الذين أكلوا الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم أو بمحضره ولم يأكل معهم، فدل على جوازه. قال وما فعله في وقته وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يقول إن أي شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل وعلم به، إما علم نصا أنه علم به وصله، أو لاشتهاره واستفاضته يغلب على الظن أنه علمه، فحينئذ نقول إن له حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ذبحنا الخيل على عهدك أو كنا نذبح الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأكلها، فندل على أن لحم الخيل يجوز أكله بناء على هذا الحديث. أيضا ثبت من حديث جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى، نعزل هذا أمر مشهور، وكأنه وقع في الصحابة أن ما اشتهر بينهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم فهو جائز. أنا أسرعت معذروني. النسخ، وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. هنا بدأ المصنف في الحديث عن النسخ، ولم ينكر النسخ إلا طائفة من المعتزلة، والمعتزلة حتى خلافهم في فروع غير معتبر، وهذه فائدة، فإنه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن خلاف المعتزلة كابن علية، ابن علية هذا اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، ليس ابن علية المحدث، وإنما هو إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الكوفي، قال كابن علية والأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان، فإنه لا عبرة بمخالفتهم الإجماع. كثير من الأخوان يرى، يقول هذه المسألة عند ابن عربي مثلا في أحكام القرآن وغيره، يقول لم يخالف في هذه المسألة إلا الأصم أو إلا الأصم وابن علية، يعني المعتزلة حتى خلافهم لما خالفون حتى في الأصول، من باب أولى أن خلافهم في الفروع غير معتبر. نعم. قال النسخ معناه لغة الإزالة، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، النسخ والإزالة إذا أزيل الشيء ثم ينسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وقيل معناه النقل، أن تنقل الشيء، نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، نقلته. وحده هنا أول مرة المصنف يعرف شيئا ويقول وحده، قالوا لأنه ضبط ودقق في تعريف النسخ، أجاد في تعريف النسخ بخلاف تعريف الواجب والمستحب، قال والواجب هو، فهو جاب الصورة أو الأثر، أما هنا فأتى بحده وهو التعريف. قال وحده الخطاب الدال على رفع حكم، على رفع حكم الثابت. الخطاب معناه أنه لا يمكن أن ينسخ نص إلا بنص، هذه قاعدة. إذن نستفيد من قوله الخطاب الأولى والخطاب الثاني أنه لا يمكن أن ينسخ نص إلا بنص، فلا يصح نسخ النسخ بالقياس، ولا النسخ بقول الصحابي، ولا النسخ بالإجماع أيضا، لا يصح النسخ بالإجماع، سأذكرها لكم استطرادا إن ذكرناها بعد قليل إما نسيت. لا بد أن يكون نصا من الوحي. قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، إذن لا بد أن يكون الحكم الأول ثابتا، ورفعه أي إزالته على وجه لولاه لكان، بالخطاب المتقدم على وجه، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، أي لو لم يوجد الناسخ لكان ثابتا المنسوخ، هذا معناه على وجه لولاه لكان ثابتا، لكان حكم المتقدم ثابتا مع تراخيه عنه، أي لا بد، لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، بخلاف إيش، بخلاف إيش التخصيص، فإن التخصيص يجوز أن يكون متقدم، مثل إيش ذكرنا، تو ذكر، قال ويجوز أن يتقدم إيش الشرط على المشروف، إلا آل محمد، إلا دين الحق مذهب، وإلا آل محمد شيعة، كلام أبية الكويت، ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط، ذكرها قبل قليل، لكن النسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ. وعلى ذلك نذكر بالفرع فقهي، وإن كان أنا حدث كلمة فقه، الدخول للمسجد، الدخول للمسجد في وقت النهي هل تصلى فيه ركعتان؟ أرسل النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، هذا وقت نهي. لو قال شخص أريد، أو قال أصلي ركعتين لأنه ورد النص بأن ذوات الأسباب تصلى، فهل نقول إن ذوات الأسباب ناسخة أم ليست ناسخة لهذا الحكم؟ لا، ليست ناسخة لأنها قبل، والنسخ هذا النص كرره النبي صلى الله عليه وسلم مرات، لم يقلها مرة واحدة وقت النهي، قاله في أحاديث كثيرة إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن مات وهو يقول هذا النص لن ينسخ، وإنما خصص بفعل متقدم، خصص بفعل متقدم، فهو من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وينبني عليه التفريق من النسخ والتخصيص أشياء كثيرة. نعم. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم يعني الكتابة، فلا تقرأ الآية ويبقى الحكم، مثاله المشهور، الآية المشهورة في البخاري مثل أن عائشة قالت أو عمر قال إن كان ما أنزل في كتاب الله والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، قاله عمر. هنا نسخ الرسم، ليست من كتاب الله عز وجل هذه الآية، الآن لا تجد، لكن حكمها موجود. ما هو حكمها؟ رجم من؟ رجم المحصن، طب لو جاءك شخص وقال هل رجل المحصن موجود في القرآن؟ ما رأيكم؟ في طائفة هو نسب قديما للخوارج والآن وجد من المعاصرين يعني من حكم العقل كثيرا فيقول إن الرجل لا يشرع، وجد كثير له سوق الآن. لماذا؟ يقول ليش؟ لم يرد في القرآن، جد في القرآن ورد الجلد نعم، لكن الرجل لم يرد. لكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قام في المسلمين خطيبا وقال لك يعني كأنه ينظر إلى زمانه حين قال لا أسمعن شخصا يقول لم يرد الرجل في كتاب الله، لقد كان مما أنزل في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فجدوهم الجثة، قال في البخاري. الرجل نزل في كتاب الله عز وجل لكن الله عز وجل لحكمة أرادها نسخ رسمها. ما تقول إذا نقرأها في الصلاة تبطل صلاتك، ليست قرآنا، ليست قرآنا نعم. قال والنوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني أحيانا تبقى الآية لكن منسوخ حكمها. قالوا وهذا في كتاب الله يعني في الأحكام، نذكر مثالا في الأحكام قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. الوصية الوالدين أمر بها في أول الأمر، ثم جاء النسخ بعد ذلك للمسلم قال لا وصية لوارث، ونسخت في الكتاب حينما نزلت الفرائض، حينما نزلت الفرائض يعني للأب السدس أو الثلث على حسب وجود الفرع الوارث. قال ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يجوز أن ينسخ هكذا لحكم آخر أو ينسخ بالتخفيف، كذلك الآية تنسخ بآية أخرى أو تلغى بالكلية. ويجوز النسخ إلى حكم أخف أو أغلظ وإلى ما هو أخف، يجوز الوجهان ولا شك، الأمثلة موجودة مبسوطة في كتب الأصول. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا بالإجماع عندما قال بالنسخ إلا المعتزلة أو بعض المعتزلة، وذكرت لكم مثال الآية الوصية نسخت بآية الفرائض. ويجوز نسخ السنة بالكتاب، وهذا أيضا واضح. ويجوز نسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا واضح. المسألة الأخيرة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. الصحيح من قول أهل العلم أن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يوجد في الكتاب آية نسخت بالسنة. إن قلت قول الله عز وجل مثل حديث عائشة كان فيما نزل في القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخت بخمس محرمات، هذا يذكر الأصوليون لجواز نسخ السنة إيش القرآن، لكن نقول لا، إنما نسخت بوحي آخر لكن ألغي ماذا رسمها وحكمها. وضحت ما وضحت؟ ألغي رسم الآية وحكمها بوحي آخر، وهذا من النسخ إلى غير بدل، نسخة الآية إلى غير بدل معي. طيب هنا بس فائدة، ما بقي لي 5 دقائق وينتهي الدرس، لكن علينا نأخذ التعارض إن شاء الله لكي ننهي الكتاب غدا. عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ولا شك، وأن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وخصوصا ما كان في باب الأحكام. قالوا إلا ما كان منها من باب العادات، من باب العادات فإنها ليست وحيا فيحتمل عليها الخطأ، مثل ما عند ابن ماجه عندما جاء رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يؤبرون النخل، يذبحون النخل، فقال ما أظنه ينفع، فترك التأبير فلم تحمل ثمرا تلك السنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بدنياكم، فما كان من أمر الدنيا المحض فإنه ليس بوحي وإنما هو من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مزاحه. وقد ثبت في صحيح المسلم صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم ما عاهدت ربي عليه، عاهدته أن من سببته أو لعنته أو شتمته فهي عليه مغفرة، ربما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقد يأخذ منه شيء. واستدل مسلم بهذا الحديث على فضل معاوية رضي الله عنه، كيف ذكر هذا الحديث وذكر قبله أو بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية نادوا معاوية لكي يحفظ الوحي، فقالوا إنه يأكل، فقال نادوه فقال إنه يأكل، قالوا نادوه لا أشبع الله قطمة، فدعا عليه مسلم، ثم ذكر بعدها مسلم مسلم قال من من دعوت عليه فهي له مغفرة ورحمة يوم القيامة. نعم. لذلك يقول النسائي خص شوي كي نبعد سآمة الأصول، قيل للنسائي لما ألف كتاب خصائص علي رضي الله عنه لما لا تكتب في معاوية؟ قال ماذا أكتب يعني؟ ليس له فضائل مثل أي ولا شك، علي أفضل بكثير من معاوية. قال ماذا أكتب؟ أكتب لا أشبع الله بطنه، يعني هو فضل، هو يقر النسائي أن هذا فضل، لكن يقول يعني أحيانا قد يفهم منه شيء لكن ليس كعلي. فليس هذا يعني نقصا في قدر معاوية بقدر ما هو رفع لقدر علي رضي الله عنه وعن باب الصحابة. هناك مثلا أنا وعدتكم بها عبرات على قبل تاريخ قبل قليل، هل يجوز نسخ الكتاب أو نسخ السنة بالإجماع أم لا؟ ذكر ابن رجب في شرح العلل للترمذي أن هناك أحاديث عدها الترمذي ثم زاد عليه هو تقريبا 7 أو 8 أجمع أهل العلم على عدم العمل بها، 7 أحاديث أجمع أهل العلم على عدم العمل بها، مثل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة المغسلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، قال لم يقل أحد من أهل العلم إن تغسيل الميت موجب للغسل، نعم قيل إنه موجب للوضوء لكن لم يقل أحد أنه موجب للغسل، ومنها قد تشارب الخمر في الرابعة وغير ذلك. فهل إجماعهم هذا يكون ناسخا أم لا؟ نقول إن الإجماع ليس هو الناسخ، بل الناسخ نسلم يعني هذا الشيء، بل الناسخ هو حديث آخر ووحي من الله عز وجل، لكن ربما لم ينقل لنا بإسناد صحيح، لم ينقل لنا بإسناد صحيح، فالإجماع دل على ذلك النسخ، لأنه ما من إجماع إلا وله مستند، ما من إجماع إلا وله مستند. طيب. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، يعني قريب من السابق. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه، لأن الشيء ينسخ بما هو مثله بمثله وبما هو أقوى منه. فيقولون إنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن الآحاد ضعيف، طبعا سيأتي معنا أن الآحاد دلالتها ضعيفة الدلالة، لكن أما عملها أما معناها فقد يكون صحيحا. طيب في باقي 2 أو 3 دقائق تأذن لي أنا أقرأ صار الوقت. طيب التعارض بين الأدلة، سنبدأ الآن في التعارض بين الأدلة، ذكر لنا بعض من الأدلة، هنا سيذكر التعارض بين الأدلة النصية، التعارض بين الأدلة النصية. يقول الشيخ إذا تعارض نطقان، نطق ونطق يعني منطوق ومنطوق، فلا يخلو أو فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه عام من وجه وخاص من وجه ما تكلمنا عنها، فهي تسمى العموم والخصوص الوجهي، أنا أشرت لها إشارة تذكرون أمس، قلت لكم عموم مطلق وعموم وجهي، ولا ما ذكرت لكم؟ ذكرت لكن ما شرحت، يعني لا أشرح الآن لكم. قال إذا كان النصان، إذا كان النصان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمل، إذا وجد نصان عامان وأمكن الجمع بين هذين النصين فالجمع لا شك مقدم، لأن القاعدة أن الجمع أولى من النسخ وأولى من الرفع، دائما الجمع أولى من الرفع، والقاعدة الفقهية الدفع أولى من الرفع، لكن أنا أقول الجمع أولى من الرفع، رفع أحد الحكمين بنسخ أو نحوه. مثال ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، مثال قبل قليل، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات النهي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى للكسوف والخسوف، وقد تكسف الشمس أو تكسف الشمس يعني تكسف الشمس في وقت نهي، لكن القمر لا يخسف في وقت نهي، لأن الليل ما هي وقت نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما صلى أشارت عائشة بالسنة فقالت آية، وهنا يقول نصان ونسلم قال إذا رأيتموه إنما هم آيتان فإذا رأيتموهما فصلوا، هذا هو اللفظ العام، إذا رأيتم الخسوف أو الكسوف فصلوا، فهذه لفظة عامة، عام وعام كيف تجمع بينهما؟ نقول نجمع بينهما بأن نقول إن النهي يبقى على عمومه وأوقات ذوات الأسباب تصلى إذا وجد سببها، فعملنا بهذا العموم وعملنا بهذا العموم. قال إن لم يمكن الجمع بينهما لا بتخصيص ولا بغيره، إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يقول إذا لم يعلم التاريخ يتوقف، وهذا رأيه، لكن الصحيح أنه لا يتوقف، فلا بد من إعمال أحد النصين بأحد المرجحات، وهذا تسمى المرجحات. والفقهاء يقد عندهم باب كبير جدا اسمه المرجحات بين الأدلة، وجد عندك نصان لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الحكم بنسخهما، فتبدأ بالمرجحات، رجح هذا الدليل على هذا الدليل. مثال، هنا أذكر لكم مثالا في الحيض الآن طرح على بالي، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثان من نفس الرواية وكلاهما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب قدر حيضتك يعني حمى المستحاضة فاغتسلي قدرا، فجعله العبرة بالزمن. وجاء من نفس الحديث أنه قال إذا ذهب حيضك فاغتسلي عنك الدم وصلي، فجعل العبرة باللون بالحيض، هنا قال قدر حيضتك وهنا قال حيضتك، فهنا نصان. فالحنابلة ذهبوا لقولي رجحوا رواية قدر حيضتك، قالوا لأن فيها زيادة لهم، والشافعية رجحوا لفظة حيضتي قالوا لأنها أصح، لأن أغلب من رواها عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بدون لفظ قدر، فهنا الترجيح قد يكون بالأصح الرواية أو بزيادة الثقة أو بكثرة العمل أو عمل الصحابة أو غير ذلك أو المصلحة أحيانا. هذا باب طويل جدا فيه يعني رسالة جميلة، هو أحسن أن نتكلم عنها، التعارض والترجيح لبعض المشايخ الأزهريين. قال إن علم التاريخ فينسخ المتقدم المتأخر. نعم أظن نقف هنا لأن انتهى الوقت، لكن مثال آخر أن طرأ في باري، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حيث بسرة ماذا قال؟ قال من مس ذكره فليتوضأ، وقال في حديث طلق ماذا؟ إنما هو بضعة منك. هنا حديثان تعارضا، أيهما نقدم؟ لا نعلم متقدم من متأخر ولا يمكن الجمع. هنا يقول توضأ، هنا يقول لا توضأ، هذان أمران متضادان لا يمكن جمعهما. فنذهب للترجيح، فبعض الناس رجح قول حديث بسرة، قال لأنه فيه زيادة حكم وهذا فيه استصحاب لحكم فيكون هذا المرجح، وبعضهم قال لأن رجح، وهذا مثل الحنابلة، وبعضهم رجح حديث طلق لمعنى آخر وهو قال لأن حديث طلق سأل، فظاهره أنه متأخر، كأنه متأخر لأنه سأل، لكن هذا لا يلزم من السؤال أن يكون عنده حكم. قال ولأن طلقا رجح بهذا، قال لأن طلق رجل، ومثل قال نفس ذكره فليتوضأ، وبسرة امرأة، فرجحوا بأن الراوي ذكر، شفت من المرجحات، رجحوا بأن الراوي للحديث ذكر، والمسألة تتعلق بالرجال فلذلك رجحوا حديث طلق. لكن هذا الحقيقة بعيد، لأن قوله نفس ذكره الذكر يعني قد ساهى في إطلاق بعض الألفاظ على الرجل والمرأة معا، ولذلك من قال بأن نفس الفرج ينقض الوضوء لم يخصه بالرجال فقط، بل هو للرجال والنساء معا. غدا إن شاء الله ننهي الكتابة كاملا، اعذوني غدا إن أخذت إلى المغرب في الأذان، لعله نعم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.